جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. هنا القاهرة. موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق أن تنحي الرئيس مبارك الآن أمر مرفوض تشريعيا وقانونيا. وقال شفيق في حديث لقناة روسيا اليوم إن الرئيس مبارك والطاقم العامل معه يعمل على إتمام الإجراءات التشريعية. واستبعد شفيق أن تكون هناك فرصة لأي أداء لا يتسم بالشفافية والوضوح، وأكد أن استمرار النظام في الأشهر القليلة القادمة يعد ضمانا للاستقرار في البلاد، وأشار إلى أن الرئيس مبارك أعلن أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، مما يعني أن فترته الرئاسية ستنتهي في سبتمبر القادم. وقال رئيس الوزراء إن الحوار مع المعارضة متواصل لليوم الثاني على التوالي، وأن هذا مؤشر إيجابي على إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأضاف أن الحوار شمل كافة أطياف الشعب المصري الممثلة بأحزاب وناشطين ممثلين بحوالي 50 شخصا يشاركون الحكومة في طاولة الحوار، وأكد أن الحكومة مستعدة لتلقي المزيد من الأفكار وطرحها للنقاش. وأشار شفيق إلى أن المطلب الذي يلقى إجماعا لدى كافة أقطاب المعارضة يتعلق بتعديل بعض مواد الدستور، وأن نائب الرئيس السيد عمر سليمان أبدى تجاوبا واقترح مناقشة كل ما ترغب المعارضة في مناقشته. وأكد شفيق أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مطالب المتظاهرين، وأن هذه المطالب بدأت تتحقق، وأن ما يطالب به البعض حاليا مطروح على طاولة الحوار بغية التوصل إلى نتيجة مرضية لجميع الأطراف. وحذر رئيس الوزراء أحمد شفيق من أن حل المجالس النيابية في الفترة الراهنة بناء على مطالب بعض المعارضين سيزيد الموقف صعوبة، لكنه نوه بأنه ثمت الموافقة على إقصاء أي عضو من مجلس الشعب إذا صدر حكم قضائي بشأنه، لأن المجلس في هذه الحالة سيكتسب الصيغة التي تلائم مطالب المتظاهرين، كما أنه سيكون مهيئا لإجراء التعديلات التي يطالب المحتجون بها. ونفى رئيس الوزراء صحة الأنباء التي قالت إن الجيش المصري يعيق حركة المتظاهرين ويحول دون وصولهم إلى ميدان التحرير للمشاركة في المظاهرات، مؤكدا أن الجيش لم يتدخل إطلاقا لا ضد ولا مع الإخوة المتظاهرين. وأشار إلى أنه لو كان الجيش يريد تدخل لكان تدخل منذ اليوم الأول وأخلى الميدان ومنع المظاهرات. شدد شفيق على أن مهمة الجيش هي الحماية الخارجية بهدف تفادي وقوع ما من شأنه أن يعكر النظام في مناطق التجمعات. وفيما يتعلق بتلويح الأمريكيين بقطع المساعدات عن مصر، قال شفيق إن هذا الأمر لا يدخل حاليا في دائرة اهتمامات السياسة المصرية، وأن ذلك يرجع إلى الظرف الاستثنائي الراهن الذي تعيشه البلاد. من القاهرة استمعتم أيها السادة لموجز لأهم وآخر الأنباء، نوافيكم بجديد الأنباء أولا بأول. شكرا متابعتكم. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نعيش الليلة مع الكاتب والمفكر الكبير دكتور مصطفى محمود، وهو يروي مشوار حياته من خلال برنامج مشوار حياتي الذي قدمته الإذاعية القديرة هدى العجيمي للبرنامج العام في أواخر السبعينيات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. هنا القاهرة. في رحلة حياتهم بحلوها ومرها صفحات من الصمود والأمل، وفي عطائهم للحياة والفكر والفن دروس للأجيال القادمة على الطريق. معهم نتوقف كل يوم لنستمع ونتأمل ونتعلم من المشوار الطويل. مشوار حياتي. مشوار حياتي إعداد سلوى جمجوم. تقديم هدى العجيمي. أيها السادة، ابتداء من اليوم نقدم لكم حلقات جديدة في مشوار حياة واحد من أعلام الأدب والفكر في مصر والعالم العربي، عرفه القارئ من كتاباته الأدبية والفكرية في الصحافة ومن كتبه العديدة أيضا، وتركت رواياته بصماتها في المسرح والسينما، وأهم من ذلك أننا عشنا معه جميعا رحلته الفريدة من الشك إلى الإيمان. إنه الطبيب، الأديب، المفكر مصطفى كمال محمود حسين. الميلاد شبين الكوم، ترتيبي بين الأولاد أنا كنت الأخير آخر العنقود، والوالد محمود حسين سكرتير مديرية الغربية، والوالدة سيدة زينب حسن الحكيم، زينب الحكيم. أيام الطفولة لما بفتكرها أكني بخرج من زحام وضجيج وشارع ضيق لمكان هادي وزمان هادي. زمان هادي الناس كانوا ماشيين في الشوارع قليلين، يمكن كل اللي في حوش المدرسة ما يجوش قد المحشورين في اتوبيس دلوقتي. مفيش اصوات، مفيش كلاكسات في الشارع، الشوارع نظيفة ومكنوسة ومفيهاش حفر. كان عالم هادي جدا. بفتكر كتاب الشيخ محمود، وانا واخد الاكل معايا الصبح في سرة ورايح للكتاب، وهو بيحفظنا القرآن وبيقول وبنرد وراه، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، فاحنا بنرد وراه. وهو في آية تانية بيقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فنرد وراه. وبفتكر الإيقاع القرآني وتأثيره على ودني في الأيام الأولى، كان له تأثير مش قادر أوصفه إزاي. يمكن هو شبيه شبيه لكن مش زي، شبيه بإيقاع موسيقى عالية جدا أو شيء فيه طرب وفيه نغم وفيه مش عارف، يعني كان له تأثير خاص، يعني حتى ما اقدرش اقول في حاجة زيه، لكن ايوه كان له تأثير خاص جدا على وجداني. ساحر ومؤثر، ما اعرفش السر ايه. انا ما كنت يميها ما اعرفش لا اوزان ولا موسيقى، ولا مجرد طفل صغير سنه 3 سنين 4 سنين. فايه سر هذا التأثير الخلاب للعبارات القرآنية؟ مش عارف، لكن كنت لما اسمع كلمة وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، يتهيالي ان الآية كلها عبارة عن مخلوق بيسعى بين إليه. وكاد اشوفها يعني كشريط او كصورة. طبعا التأثير ده للأسف المعاملة يميها في في الكتاتيب كانت الضرب لأتفه سبب، فكان تيجي العصاية تقطع السياق وتقطع التأثير الجميل ده. يبص لقي نازل على ايدي على كفي على طول عصاية تقطع ايدي. كان يميع حصل لي جرح في ايدي طويل بسبب عصاية جامدة من عصيان الشيخ. وبعد العصاية دي اصبحت اخاف قوي من الكتاب، بقيت اخد سرة الاكل، وبدل ما اروح الكتاب اقعد على شط البحر اضيع كم ساعة قاعد سرحان على شط البحر ابص للي رايح واللي جاي لغاية ما يجي معاد الرجوع واخد بعضي وارجع. ويوم ورا يوم كنت اطفش من الكتاب واقعد على شط البحر خوفا من عصاية الشيخ محمود. ما اعرفش يعني انا ايه اللي كان بيشغلني يميها وكنت افكر في ايه، يعني ما اعرفش اقدر اقول ان انا كنت انسان حالم جدا، وكان طفولتي الاولى هي عبارة عن احلام. كنت في حالة سفر في الخيال باستمرار، بحلم اني بركب البحر واني بستكشف الجزر والبلاد والشعوب، واني بخش معارك وانتصر، واني بخترع عربيات وقطارات، نوع من البطولة في الخيال. يعني دي المرحلة الاولى في ما اعرفش السبب، يمكن لاني ما كانش عندي حيوية الطفل ولا صحة الطفل العادي، وكان بينه حين واخر يعني اعيا لأمراض تافهة زي البرد أو حاجة رقت فيها مدة. كانت رجلي وإيدي هي خيالي، بحاول أسبق باقي الأطفال بالخيال. لما دخلت بعد كده المدرسة الابتدائي، وفاكر أول ما فرقوا علينا كتب جغرافيا او حاجه زي كده، كتاب فيه عن الارض والقمر والمجموعه الشمسيه وازاي ان الارض بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس والقمر بيدور حواليها مش عارف برضو نفس العالم الكبير، السماوات باسرارها، الفلك برضو كان لها تاثير جذاب وخلاب بالنسبة لي جدا. وقعدت اقرا الكتاب، وكل ما عيد ارجع اقراه ثاني، وطلعت الاول، وابويا الله يرحمه خد الشهادة ودار يلف في الديوان يقول لهم شوفوا ابني سنه 6 سنين وطلع الاول على الفصل. طبعا الشهر العسل ده ما دامش كتير، لان رجع تاني العصاية المرعبة في ايدين المدرسين عشان تقطع السياق الجميل ده بتاع اهتمام طفل بالعالم وبالدنيا وبالعلم. تحول التفوق الغريب في الشهر الاول الى تخلف كامل والى اصفار، كل ما الشهادة كلها اصفار. يسألوني في البيت خدت كام النهاردة اقول لهم صفر، فييجوا تاني يوم خدت كام اقول لهم صفر، وعين زهقت بقى خدت كام يا مصطفى اقول لهم زي العاده، فيضحكوا وتعدي الحكايه. ما كانش عندنا في البيت عاده الارهاب، ما كانش عندنا عاده العصايه المرفوعه فوق رؤوس الاولاد، ولا اضطهاد ولا الضغط، انما كان مناخ حريه ومناخ فيه وداع ولين. وانا اذكر طول عمري انا ما سمعتش من في بيتنا اي كلمة نابية او صوت عالي او شخط او زعيق او خناق او اشتباك بين الاب والام، انما يعني سنوات مستمرة من السلام والمودة والرحمة والتفاهم، مع ان مشاكل الحياة بالنسبة للأب والأم وعدد كبير من الأولاد ومرتب قليل متوسط وأقل من المتوسط كان ممكن يعني يوصل إلى خناقات للسماء، لكن عمري ما سمعت ولا شفت ولا جه لودني أي كلمة يعني مش في محلها وأي شتيمة أو أي حاجة خالص. وزي ما قلت بيتنا كان مناخ ومناخ الهدوء والوداعة والسلام والمحبة والمودة والرحمة، فهم اعتبروا يعني الظاهرة دي يعني حكاية كل يوم صف، يعني لسه ولد بيحاول يتأقلم على جو المدرسة وكذا. ما كانش الحقيقة عندي وقت أتنفس فيه في المدرسة إلا حصة الأشغال لما كانوا يوزعوا علينا الصلصال عشان نعمل منه ألعاب وحاجات من دي، أو الورق قص ولزق اللي كنا بنعمل منه تمرينات في حصة الرسم والحاجات دي. فكانت الحقيقة يعني هي الفسحة الوحيدة بالنسبة لي. طبيعة الخيال في الحقيقة يعني لازمتني منذ هذا التاريخ طول عمري، وطبيعة الأحلام، ويبدو ان انا ايضا كنت عاطفي من يومي، وكان تأثير الجمال علي تأثير مضاعف. اني انا اذكر اني بالرغم اني كان سني في مرحلة من المراحل 9 سنين يمكن ولا حاجة، وكنا شلة اولاد وبنتجمع في جنينة بيت وكده، لكن انا حسيت ان من السن ده يعني ابتديت اتعلق عاطفيا تعلق غريب جدا، وكانت بنت برضه صغيرة من سننا يمكن 10 سنين ولا حاجة كانت اسمها عدلية، فكنا نقعد حواليها احنا كل الولاد وكل واحد يحاول يحيي الجو على طريقته. فكنت انا اغني يميها اغاني ام كلثوم ياما امر الفراق والحياه دي، وكنت اقرا قران بصوت الشيخ رفعت احاول اقلد الشيخ رفعت، وكنت اقعد احكي قصص وكانت قولي حكايه، فكنت الف الحكايه عفو اللحظه كده على طول، كنت ارتجلها وانا قاعد واحكي لها على مغامرات عن فارس الفرسان وازاي ان هو سافر في الغابات وقابل الحريات وهزم وانتصر ومعارك، كل دي حاجات ألفها كده وحي اللحظة وهي تبقى قاعدة مبهوتة ومفتحة عينيها كده وفي عالم تاني خالص. فكنت الحقيقة باين جدا في الشلة دي اللي هي قاعدة، ما كانش في حد منهم بيقدر ينافسني في حاجة. فده كان اول حب الحقيقة، وكان وغريب انا كنت افتكر ان كان يعني كان قلبي يدق ويعني يجيني خفقان لما اشوفها كما لو كانت طبعا غريبة في السن ده 9 10 سنين. طبعا بعد كده الولاد لما شافوا ان انا منافس خطير وان انا بطفي وضيع اي فرصة من فرصهم واتلموا علي وضربوني علقة وحرموني ان اخش الحارة، يميها كنا بنتهادى انا وهي بالكتب، تديني كتاب محفوظات اديها كتاب جغرافيا حاجات كده من فطبعا نتيجة العلقة دي أصبح محرم علي أن أخش الحارة. وكان تعدي شهور ويجي مرة أختلس المرور كده في الحارة دي، جسمي كله يروح وقلبي يدق وأعرق كده، كما كان يعني بستغرب من بفتكر اللحظات دي يعني. وبعدين أفتكر سنين بعد كده عدت يمكن 5 6 7 سنين، وبرضه ما زالت الحارة دي زي شيء مقدس كده لها، زي افتكر حكاية شعراء العرب لما يتكلموا عن الأطلال وديار ليلى ومش عارف ايه والحاجات دي، يعني كما لو كانوا بالنسبة لي بيقولوا أقل من الحقيقة بكثير. يعني ظلت الحارة دي بالنسبة لي مصدر رعشة كده غريبة في جسمي كله، خفقان. وبعد ما الحكاية انتهت من 5-6-7 سنين يعني دي غريبة. فالقدرة على التفاعل عاطفيا بالعنف ده يعني وفي السن المبكر ده كان شيء مش عادي. وبعدين ان تفاعلي العاطفي كان ياخد شكل ان انا اقعد الف واكتب واسرح في الخيال واغني، فيما بعد اكتب زجل واقول شعر. يعني يبدو ان دي حاجات في الطبيعة وفي الفطرة. طبعا انا في سنة اولى سقطت مرة واثنين، وبعد 3 سنين تخلف نجحت. وكانوا في الواقع 3 سنين صراع فظيع جدا، محاولة لاني اتأقلم مع جو العنف وحاول اركز في التختة رغم العصاية ورغم المؤشر. وهم ما كانوا سقوط بقدر ما كانوا محاولة صراع أثار الخوف وأثار، لكن قدرت فعلا أتغلب على الحكاية دي. وبعد كده ما سقطتش، وبالعكس سنة بعد سنة كنت أحتشد أكثر للكتاب وللعلم، ومستواي يبقى أحسن وأحسن، لغاية ما بعدين كنت من الطلبة المتفوقين اللي كتبوا دايما في لوحة الشرف والحاجات دي. أيضا أنا هقول برضو أن يعني بالإضافة للطبع العاطفي والولع بالخيال، أيضا حب الفنون وحب العلم كانوا برضو سمة من سمات الطبيعة والفطرة اللي أنا اتولدت بيه. زي ما قلت حصة الرسم وحصة الأشغال، أما ناخد الصلصال ونقعد نقص ورق الملون ونرسم، كانت المتعة الوحيدة بالنسبة لي في جو الرعب اللي كنا عايشين فيه في المدرسة الابتدائية. أيضا بالنسبة لي مولد السيد البدوي ومواكب الدراويش والناي والبنديرة والذكر والحاجات دي برضو كان جو فن أحبه. وفي الحقيقة أنا تعلمت عزف الناي والفلوت من سن صغير قوي، وبقيت أعزف ناي وأعزف فلوت. أيضا حب العلم زي ما قلنا برضو كان في طبيعتي، يعني زي ما حكيت عن كتاب الفلك اللي استلمناه، كتاب الجغرافيا بتاع أول سنة، وشفت فيه الأرض معلقة في الفضاء كده وحواليها القمر يدور حواليها وهي بتدور حوالي الشمس، يعني كان شيء بالنسبة لي مثير جدا. فالعلم أيضا كان بالنسبة لي ولع وشوق وشغف قديم منذ النشأة. نقدر نقول ان الخميرة دي كلها في السن الاول كانت موجودة، كانت النفس اشبه بالضفيرة اللي فيها كل انواع الفتل دي، حب الفن حب العلم العاطفة الملتهبة الخيال، كل ده كان موجود في الخامة. لكن ما كناش عارفين، او انا ما كنتش عارف، او ما حدش كان عارف ايه اللي كان هيطلع بعد كده، الخامة دي هتشكل ازاي، وايه الجانب اللي هيغلب التاني. كان فيها عازف الناي، وكان فيها اللي بيغني، وكان فيها الشاعر اللي بيقول زجل، وكان فيها المؤلف الخيالي اللي يقعد يألف من وحي الساعة روايات وكان فيها المولع بالعلم اللي بيسرح في الملكوت والفلك والأرض والنجوم والقمر. طيب يا ترى أنا حكون مين في دول؟ دي هي يعني السؤال اللي ما بمشي وما اتضحش وما تحددش إلا بعد كده بسنين كتير. والحقيقة أنا خدت وقت عشان أتعود على أتغلب على عقدة الخوف دي. يعني قعدت أسقط في السنة أولى 3 سنين، سقطت 3 سنين، وهم 3 سنين كانوا بيسجلوا نوع من مرحلة صراع محارمة، محاولة تكيف مع العنف، لأن بيتنا ما كانش فيه عنف أبدا. بيتنا كان يمثل الرحمة والوداعة واللين، إنما المدرسة كانت تمثل العنف والغلظة، فالمسألة كانت بتحتاج لتكيف. أنا خدت في التكيف ده 3 سنين عشان أقدر أتغلب على عقدة الخوف دي. وبعد كده ابتديت أبقى طبيعي، أنجح، مش بتفوق لكن يعني أنجح. برضو في مرحلة ابتدائية كان هوايتي للأصفار ده يعني مثلا خد شكل يعني عملي، فكنت عملت لبس كشافة وجبنا خيمة، وكنت أطلع في رحلات، طبعا رحلات صغيرة كده، مثلا قولي أحافة مثلا من طنطا لأحافة، لكن إيه يعني في ذهني بقى طالعين مش عارف إيه، كأنها طالعين رحلة. فحكاية الرحلات وإن أسافر من بلد لبلد على رجلي كنا نعملها لي، يعني كانت من ضمن المتع. أنا ما افتكرش حكاية الكورة والحاجات دي خدت مني شيء يذكر، يعني زي الأولاد ما لعبت كورة، فلعبنا كورة شراب وكده، لكن ما خدتش مني حماس، يعني لعبتها كده زي أي واحد وبعدين سبتها، يعني ما تعلقتش فيها. لكن فعلا الرحلات كانت حاجة عندي، وكان حلم من أحلامي إن أنا اروح الغابات الاستوائيه واشوف النسانيس على الشجر والافيال وكنت دايما اقرا الجغرافيا الاستوائيه واقعد احلم. والناس اللي اقتحموا منابع النيل وروايات طرزان بقى والحاجات دي، يعني فديا كنت احلم بيها. وفعلا دار العمر، وفي يوم من الايام رحت فعلا في رحلة في الغابات الاستوائية، وعشت شهرين في قبيلة نيام، اللي هي قبيلة نمنم دي اللي كتبت عنها بعد كده كتاب الغابة. فالاحلام ما سابتنيش لغاية ما فعلا بشكل ما عشتها في يوم من الايام وانا كبير. الأصفار سواء كان على القدم أو بالخيال أو بالكلمة أو بالشعر كانت جزء كبير جدا من حياتي وأنا في ابتدائي. وبعدين حاجة غريبة كمان، جواباتي كان يعني أبعد جوابات لخيالي أو أبعد جوابات لأصحابي وكده، فكان ملحوظاتهم دايما ان جواباتي جميلة او جوابات ادبية، وكانوا يحتفظوا بيها. وانا فاكر مرة الاخ الدكتور محمد محمود الصياد ده دلوقتي خد جايزة الدولة التقديرية، وكان زميل لاخويا مختار، فانا بعت المختار جواب، كنت ببورسعيد، فإداه للصياد يقراه، فالصياد قال له اخوك ده هيكون له شأن في الادب وهيكون اديب كبير. ده كان تعليق قديم او بعيد، وانا لسه طفل، على جواب بعته لاخويا عن رحله صيف في بورسعيد. فاذا الكلمه كانت عندي من وانا صغير، يعني كانت حياه، يعني كنت كلمه كانت حياه، ما كانتش مجرد كلام بيتكتب بعد التحية نسلم عليكم، لا، الكلمة كانت حياة وكانت تنفس حتى وانا طفل صغير. زي ما قلت يعني العاطفة الأولى دي تشبثت بيا وأنا تشبثت بيها 6-7 سنين ودلوقتي أنا بفتكر واستغرب إزاي أنا مثلا وأنا في السن الصغير ده يبقى لي تعلق شديد كده ويستهويني تستهويني عاطفة وتنها معايا تعيش معايا 6-7 سنين يعني غريبة. بعد هي معزلت وسابت مثلا البيت القديم ده وما عرفش راحت فيه وبعدين سافرت بلد تانية. ما زلت برضو بعد 6-7 سنين لما عدي على الشارع وانا صغير سني بقى 12-13 سنة يبدو ان هي طبائع برضو في الانسان. الانسان بيتولد بيجي في الدنيا دي ومعاه سره ومعاه شخصيته يعني من اول يوم مولده. الصوفي العظيم ابن عربي بيقول التشخص أزلي. كلمة غريبة أوي يعني شخصية الإنسان ما هيش وليدة الظروف والبيئة والأب والأم والمدرسة والاكتساب والحاجات دي أبدا. ده شخصيته موجودة قبل ما يتولد ومش بس قبل ما يتولد دي أزلية لها قدم. يعني حكاية إن البيئة هي اللي بتخلق في الواحد شره أو الفقر أو المرض أو مش عارف الأب والأمة أو المعاملات أو كل ده كلام فارغ، لأن بيبقوا أولاد إخوة في نفس البيت ونفس المستوى الاقتصادي ونفس الأب والأم ونفس الحالة الاجتماعية ويطلع فيهم الخير والشرير ويطلع فيهم المجرم ويطلع فيهم الولي. فإذا بيئة إيه؟ طب ما هو نفس البيئة ومستوى اقتصادي إيه؟ ما هو نفس المستوى الاقتصادي ووراثة ايه؟ ما هم جايين من نفس الاب والام. هي ده الكلام اللي قاله الصوفي ابن عربي ان التشخص ازلي لان شخصية الانسان جاي بيها وان هو جاي بسره معاه. وطبعا خطأ اول اللي يفهم ان معناه كده ان ربنا خلق في الواحد شر او خلق فيه جريمة. ربنا ما يخلقش جرائم في حد. ربنا بيخلق لنا جسمنا انما سرنا خاص بينا. السر ربنا خلقش سر في واحد، لا خلق له نفس قابلة للخير وللشر، قابلة لكده أو كده. إنما الواحد سره خاص به. يقول في القرآن حسدا من عند أنفسهم، يعني ربنا خلقش فيهم الحسد، لا ده قالك من عند أنفسهم. فإذا نسب الحسد إلى الحاسد ما نسبوش إلى نفسه سبحانه وتعالى. اللي بيتمحكوا في الجبرية وإن أصل يعني ربنا خلقنا كده، المجرم ليس له الحق في أن يقول أن الله خلقني مجرما، ما فيش كلام من ده خالص. ربنا يخلق النفس بيضاء محايدة قابلة للخير وقابلة للشر، لكن كل واحد فينا بيجي وسره معاه. إيه سره؟ ده اللغز الكبير بقى، ده اللغز الكبير خالص اللي يعني ما فيش مدخل إليه. فالمسألة هي دي، ان كل واحد جاي ومعاه سره والدنيا اتخلقت عشان فضح هذا السر وعشان اخراج المكتوب. والبلاء والامتحان كله هدفه هذه النقطة. اما بقى حكاية السر وايه اصله فدي بقى ده سر بقى ما حدش يعرفه، يعني دي بقى تقف في العلم عنده وهذا هو غيب الغيب. دلوقتي هنيجي للمرحلة التعليم الثانوي، وفي الواقع هي دي المرحلة الزحمة، بمعنى ان انا افتكر في المرحلة دي ان كنت يعني عندي هوايات كتيرة قوي واخدة كل وقتي. الموسيقى كنت تعلمت العزف الناي والفلوت، والشعر والزجل، وبعدين غرامي بالعلوم ابتدى ياخد شكل عملي. يعني انا كنت احب الكيمياء والطبيعة وكنت اقرا خارج مقررات المدرسة. طبعا كانت حاجة غريبة ان انا في الثانوي مثلا اقرا عن الذرة في مراجع انجليزي كان يميها بقى رذرفورد، كان هو زعيم العلماء اللي ليكتشف ويتتبع مسألة الذرة وتكوينها. في الثانوي كان عندنا معامل وكان ممكن الطالب يقدر يحط الحامض على كربونات الكالسيوم يعمل ثاني أكسيد كربون ومش عارف كلورور الكالسيوم والحاجات دي. التجارب دي كنا بنقدر في المدارس يبقى في معامل نقدر نعمل فيها تجارب ونقدر نعمل سبوتينج أو اكتشاف للأملاح وتحليل ونعمل تيتريشن يعني عمليات معادلة للأحماض والخلويات ونشوف درجة الحمضية ودرجة القلوية. وكان في يعني فعلا فرصة للطالب انه يبقى كل واحد عنده عهدة وعنده معمل وبتتوزع لي أملاح وبيشوف تجارب ويعملها بإيده كده. فكانت دي فرصة ان انا المعمل اللي سلمه لي في المدرسة انا ايه كان المفروض ان ارده اخر السنة واخد التأمين. فانا اخدت المعمل حولته على البيت في اخر السنة وسبت التأمين لهم وبذلك ابتدأ يبقى عندي نواة معمل في البيت معمل خاص اعمل عليه التجارب واحضر الغازات واحضر الاكسجين واحضر ثاني اكسيد الكبريت واحضر غاز الكلور. واياميها كان كل ما امي تعمل لي بيجامه جديده بعد شهر تبقى البيجامه كنافه ومخرقه من الاحماض والحاجات دي. امي تقول لي يا ابني ايه القرف اللي انت بتعمله ده، ايه الريحه المقرفه اللي طالعه من الاوضه دي، وهي طبعا غازات ثاني اكسيد الكبريت وبتاع. واقول لها ماما اصدي بقى غازات سامة هنموت بها الصراصير، فتكون النتيجة ان انا اكح واختنق انا قبل ما يجرى للصراصير اي حاجة. فكانت الهواية العلمية يعني ابتدت تاخد شكل عملي. كنت يا ما احضر العطور واعمل تقطير واعمل صابون كده كل انواع في البيت. أنا عندي نوع من الميكروسكوب الصغير وأشرح الحشرات والضفادع، ده بالإضافة لهواية الشعر والزجل والقصة والأدب وعزف الناي وعزف الفلوت وحب الرحلات. فأفتكر كان في طنطا الثانوية أياميها عملوا مسابقة في مادة اللغة الإنجليزية وكان موضوع المسابقة يعني أكثر الأحلام رعبا شفته، يعني يوصف لنا أكثر الأحلام رعبا. فأنا يوميها خدت الكيزة والحلم اللي حلمته إن أنا حلمت إن أنا عيان ودرجة حرارتي واطية أوي وقلبي بقى ضعيف جدا لدرجة إن الدكتور حط السماعة وكان سمعه تقيل فقال لها ده من القلب ما بيدقش ده خلاص الله يرحمه توفى بقى وكده. فتشخص ان انا مت فكفنوني وحطوني في تابوت وبتاع. فبعد طبعا ما عدت ازمه المرض وفقت وانا في التابوت ولقيت نفسي متلتم بالبتاع بالكفن، فطبعا جالي احساس بالرعب الفظيع وازاي هطلع وازاي وازاي كل القصه بقى كلها مكتوبه بالانجليزي عن الحكايه دي. ويوميها خدت جايزه 50 قرش وشنطه. فهي دي يمكن اول نوع من النشر على ملأ، يعني لان انا كنت اكتب ومحدش يقرا الا صديقي فرج اللي حكيت عنه انه هو كمدرس صنايع كان في طالب في مدرسة صنايع وكان اللي جمعنا احنا الاثنين انه هو يقدر ينفذ لي تصميماتي. فانا اقدر اعمل تصميم لميكروفون او بطارية او شريط ايه، فهو عن طريق المصنع الصغير اللي في البيت اللي فيه مجمرة ويخمر النحاس ويطرق مش عارف ايه يعمل ايه، وانا عندي معمل كيمياء وطبيعة فكنا عاملين احنا الاثنين مؤسسة كبيرة للكيماويات والمعدنيات وكان كل واحد مننا بيكمل التاني. انا افكر وارسم وهو ينفذ ويصنع. هو كان المستمع الوحيد والناقد الوحيد للمؤلفات بتاعتي، فكان دي اول مناسبة للنشر على ملأ لان يعني اتنشرت بعد كده في مجلة الطنطة الثانوية القصة دي، وخدت عليها الجايزة 50 قرش والشنطة. طبعا يعني كانت حاجة غريبة ان طالب في ثانوي يبقى عنده كل الحاجات اللي في دماغه دي، يعني كيمياء على طبيعة على معمل على أجهزة بيقعد يصنع فيها، ومزيكا وشعر وأدب وقصة. لكن فعلا يعني كانت مرحلة افتكرها باعتزاز شديد، وأنا نفسي كنت ساعات بقعد محتار يا ترى أنا هكون إيه، يعني أنا هكون إيه، هكون زي ما يكون ضفيرة. أنا كنت أشبه بالضفيرة اللي فيها خيوط من كل أنواع النشاط، الفن والأدب والعلم، وكنت أحلم فعلا بأن أكون مخترع، وفي نفس الوقت أحلم بأن أكون موسيقار، أحلم بأن أكون رحالة كبير، وأحلم بأن أكون أديب وشاعر وكاتب. طيب أي واحد من دول أنا حكونه؟ يعني كنت ساعات بقعد في نفسي كده أقول يا ترى إيه المستقبل شكله إيه يعني. لكن هو ده الظاهر كان دي الخميرة الأولانية اللي كانت فيها كل البذور، وبعد كده الواقع والظروف يعني هتشكل الإطار العام اللي هتستقر عليه حياتي يعني. فإذا أنا ما كنتش عندي أي نوع من الفراغ، يعني كانت ميزة المرحلة دي إنها كان نوع من المراهقة الحافلة، ما كنتش زي أي شاب مراهق أو تلميذ مراهق أو واحد يتسكى على نواص الشوارع أو الحاجات من دي. لكن أنا أبدا يعني كنت أجي من المدرسة أقعد أقرأ وأحضر مش عارف حامض إيه على زنك يطلع إدروجين ومش عارف كبريتور إيه، وأقعد أرسم مش عارف ميكروفون عشان نعمله إيه رفرج يعملوا إيه، وبعدين أقعد أكتب زجل أو أكتب شعر أو أكتب قصة أو يعني أعزف ناي. فكانت يعني يعني الطاقة عندي بتخرج في أشكال حقيقية مسلية ومفيدة يعني. وفي نفس الوقت أنا نتيجة حبي للعلوم فكنت دائما باخد أكبر درجات في الكيمياء والطبيعة، وبعدين ابتدت عندي هواية إن أنا أعيد نظر في كل هذا، ونوع من الشك المنهجي، ونوع من إعادة النظر في كل شيء، ونوع من رفض المسلمات، ودي طبعا نتيجة النظرة العلمية الصرفة لكل شيء. ومن هنا بدأت حكاية الشك عندي، فهي إذن بداية يعني بدأت بشكل مبكر. كنت يميها ناقش أخويا في الدين وقرايبنا في الدين ويعني أصرح بمواقف رافضة لكل شيء، ودايما اقول لكل واحد برهان لي اثبت لي حاجات بالشكل ده. فابتديت اخد مواقف رافضه للمسلمات الدينيه، واغرق اكتر واكتر في كتب العلوم والجدل العلمي، ويميها كان بقى في اتجاهات سلامه موسى وفي اتجاهات شبل شميل، الكتابات اللي كان بيكتبها عن التطور وعن داروين وعن صراع الدين والعلم وعن وإسماعيل مظهر برضه. فكنت أنا واحد من الموكب الطويل بتاع النظرة العلمانية في مصر، ومن هنا بدأت رحلة الشك. وفاكر مرة كنت في مسجد وابتديت أناقش وأعلن وأصرح بالآراء دي، فخدت كلت علقة طبعا لأن ده مش مكان نقشة. طبعا التحول ده كان يسبقه في المرحلة الأولى وأنا صغير 6 سنين و7 سنين و8 سنين و9 سنين مرحلة دينية، يعني كان من النقيض للنقيض، لأن احنا بيت ديني، و كنت تلاقيني في المرحلة الأولانية دي أغلب الأوقات في المسجد، مسجد سيدي عز، وحوالين الجماعة اللي بيلقوا الحضرات والوعظ والحاجات دي. الحقيقة لا نقدر نقول ان انا ابتديت بحكم البيئة والوسط وبحكم طنطا، وطنطا بلد فيها السيد البدوي وفيها البلاويش وفيها التصوف وفيها الدين، فيها يعني حقيقة كبيرة. فانا ابتديت انا درويش صغير يعني، لكن جه العلم والحماس العلمي والنظرة الحسية ورفض الغيب وعادة النظر وكده خلعتني من الحماس الديني ده وألقت بي على شاطئ الصحراء الرافضة دي، ودخلت في زمرة الجماعة العلمانيين ومع الموضة اللي كانت موجودة يميها بتاعت سلامة موسى وشيخ شميل وإسماعيل مظهر. أنا كنت متاخد في العالم بتاعي، عايش في الملكوت بتاعي طبعا، بالإضافة إلى حكاية الشعر والزجل والمش عارف القصة والحاجة دي، ده مستمر. وأعزف أعزف الناي، ويميها ابتدى بقى إيه الحكاية تخش أكتر في المزيكا، فاشتريت عود وابتديت أدرس عود. واحد مدرس معهد موسيقي كان بيعلمني على النوتة عزف العود. في الواقع الجدول بقى مزحوم قوي ما بين عود وزمارة وصحافة وكتابة، خصوصا كنت بديت فعلا أنشر في الصحف، والحكاية تفاقمت لما واحد من متعهدي الحفلات سمعني مرة في بعزف ناي وكده، فأصبح كل ما يجي فرح يجي يخبط على الباب ويقول الدكتور هنا، ده أقوله له على أن في فرح بكرة فضرب البغالة والعنوان كذا. فطبعا انا كنت بروح بحكم الهوايه بقى وحب الجو الشعبي والحاجات دي، لكن المساله بالنسبه للام وبالنسبه للبيت بقت حاجه ملفته جدا. يعني حكايه الدكتور ده اللي مش فاهمين ده يطالع مزيكاتي ولا جورنالجي ولا زمار ولا طبال ولا وجيله متعهد الحفلات وسهران ليل نهار، يعني بقت حكايه مش مفهومه. يعني في الواقع الام كانت هي المسؤوله عن البيت، والوالد توفى من مده، فطبعا اعتبرت من يعني مسؤوليتها الكبيره انها تاخد موقف في الحكايه دي، فابتدت فعلا تخنقني بشده يعني، وتقول لي تعالى هنا بقى فهمنا انت ناوي تطلع ايه يعني، وبعدين صحتك هتستحمل ايه ولا ايه يعني، تروح تشتغل في الكليه وبعدين تسهر في الافراح وبعدين تعزف مش عارف ايه، ومش ممكن يعني دي اخرتها هتقع تموت يعني. وطبعا الخناقه تصاعدت لدرجه ان المساله ما بقتش ممكنه يعني فانا خدت بعضي وخدت شنطتي وهدومي وسبت البيت ورحت سكنت في بنسيون في حلوان، ونسيت خالص حتى ان انا طالب كليه طب، وابتديت اشتغل صحفي بمرتب، واعتبرت من حقي ان انا ابتدي اعيش حياتي بالطريقه اللي تعجبني. وهم في البيت يعني في مواجهه التمرد ده قالوا نسيبه بقى لغايه ما الحيطه تخبطه على راي المثل، وما حدش يعني عبرني يعني. فابتدت مرحله عجيبه ان انا بقى ساكن في بنسيون في حلوان واشتغل في محرر في جريده الندى زمان، جريده وفديه كان صاحبها ياسين سراج الدين، وباخد مرتب 12 جنيه شهري، وعايش حياه الصحفي في مبدا حياته. طبعا يعني الحكاية دي كان لها ضريبة يعني، ما لبست أن ظهرت بسرعة في أني بعد أقل من سنة كنت عندي تيفود، وكنت رائد في مستشفى الحميات في العباسية، وأخويا على راس السرير بيقول لي هين ادي اخرة يا سيدي المشي البطال بتاعك وطبعا اصطدني وانا في موقف الضعف، لكن انا برضو كنت اتعلمت حاجة يعني، لان ان الواحد يشتغل بالصحافة ومناشئ ومبتدئ حتى ما عندوش شهادة ولا اي حاجة وعنده احلام المؤلف والاديب وكده، وبعدين يبص يلاقي المادة اللي بيكتبها تيجي في اخر لحظة أي إعلان أمواس حلاقة مثلا أو إعلان روج الشفايف أو جرد إيه، روحوا شايلين الرصاص ورميينه وحطين إعلان الروج أو إعلان الأمواس حلاقة. حسيت يعني إن الأحلام دي في ناحية، والأدب والمجد في ناحية، والهلس الصحفي في ناحية تانية، وإن فعلا الواحد ممكن عمره يضيع في لا شيء. فلما أخوي الحقيقة قاعد يكلمني قال لي إيه المانع، حتى كنت عاوز يا سيدي تبقى أديب، طب إيه المانع تاخد شهادتك وتبقى دكتور وما تضيعش المذاكرتك والدراستك دي كلها، وانت راجل بتحب العلم وانت راجل عندك معمل وبسعفة، يعني انت ايه المانع انك تكمل الدراسة اللي ابتديتها، ودي دراسة انت بتحبها واخترتها يعني وافقت عليها، وبعد كده بقى اعمل يا سيدي اديب زي ما انت عاوز، انت حر. فالحقيقة كلامه كان مضبوط، وانا شفت بالممارسة الفعلية والحياة الفعلية واللي حصل لي فعلا ان اللي كنت بعمله ده كان غلط، وان مفيش اي تناقض بان الواحد يبقى راجل يعني عنده متخصص وعنده شهادته، راجل حتى عالم، وممكن يبقى يكتب قصه برضه او يكتب روايه ما يمنعش، بالعكس يمكن يبقى الناس هتحترمه اكتر ويبقى كلمته ما يرموهاش من الصفحه الاخيره ويحطوا بدلها اعلان. فالحقيقه انا اقتنعت، بس بقى عشان اقاوح شويه وعشان الواحد يرجع بكرامته، قلت له لك انا اتعودت بقى ان اخد مرتب وبتاع. قال لي طيب يا سيدي نديك مرتب يعني نديك 5 جنيه شهري فكان الحقيقه كرم منه يعني. فرجعت، وطبعا برضو خدت درس تاني ان يعني المفروض الواحد يتصرف في طاقته بنوع من الاقتصاد، يعني مش معقول هيشتغل يعني الصبح تلميذ والعصر مش عارف أديبه وبالليل طبال، مش ممكن، ما ينفعش يعني، لازم التركيز في شيء، ولازم إنسان مسؤول برضو عن حيويته وطاقته وصحته وكده، ولازم عملية تدبير للطاقة دي. فأنا قلت نركز الأول ونتخرج ونركز في الطب، وابتديت يعني أركز في حكاية الطب دي والدراسة والمذاكرة والحضور والانتظام وكده، لكن كنت بكتب برضو بين حين وآخر، وكان المزيكا دي أعزفها لكن بقى من الأفراح بقى، ولا متعاهدين ولا حكاية ضرب البغالة، مش بنت المعلم مش عارف ايه بتتجوز، لا دي حتة دي انتهت من يوميها، وهي في الواقع كانت يمكن الفضول للأجواء الشعبية، ودي حاجات ظهرت برضو بعدين في الحاجات اللي كتبتها في شلة الأنس وفي صانع الأفراح، قصص قصيرة أو روايات. ففضل من المعركة دي طالب الطب اللي بيحاول يتخرج، والأديب اللي بين حين وآخر يكتب قصة أو مقال أو إلى آخره. طبعا احتجت المجهود كبير إني أركز طاقت في شيء واحد، يعني أنا متعود ان انا اعيش الحياه العريضه دي وارجع عدنان اخر الليل، فيعني ان انا ابتدي احاول اعمل اقتصاد وتنظيم يعني، او بشكل اخر احكم نفسي، يعني هي دي قياده نفسي كانت هي مشكله حياتي دايما، ان احكم مملكتي الداخليه. فدي خدت مني الحياه مجهود عصبي كبير، يعني ان انا احاول اركز واني فعلا تبقى حياتي لها جدول، ما تبقاش مجرد عاوز شيء اعمله، لا حياة فيها انضباط يعني، اللي خدت مني مجهود عصبي كبير. عدت طبعا السنين، وبعدين يوميها كنت بقيت معروف في الوسط الصحفي وكده، وكان لي اصدقاء ومنهم كامل الشناوي الله يرحمه، هو اللي شجعني، هو اللي نشر لي في اخر ساعه اول ما ابتديت انشر بامضاء ميم ميم، وياميها انيس منصور كان يعاكسني، كنا احنا اتقابلنا الاول مره انا وهو في الجريده المسائيه اللي طلعها كامل الشناوي، وهي جريده عاشت شهر وانتهت واتقفلت. فكنت ياميها اشتغلت شويه في اخر ساعه، واستقلت مع استقالة كامل الشناوي، ورحنا نعمل الجريدة المسائية ديا، وكان معانا يميها أنيس منصور، فكنت بكتب بإمضاء ميم ميم، فكان أنيس منصور ينزل آخر الليل في المطبعة ويخليها بدل ميم ميم يخليها ميم عين فيقول له يا أخي أنت مستكتر علي حتى حرف. سيبنا إحنا قلنا حرف. يضحك. فكنا إحنا كانوا يعني شبان مبتدئين ابتدينا نتعرف في الوسط الصحفي وكده. وياميها كان كامل الشناوي دايما يضحك علينا أنا ويوسف إدريس ويقول هو أنتوا طلبة كلية طب؟ ده أنتوا طلبة كلية طب الجميلة. فكانت مفاجأة أني أعدي على كامل الشناوي في يوم من الأيام وأقول له أنا تخرجت وبعزمه على احتفال تخرجي. فقعد يضحك أنا تخرجت ده دكتور مش معقول يعني تبقى دكتور كذا أنور المفتي. الله يرحمه كان أنور المفتي عالم من أعلام الطب زمان. أنا ما صدقش ده يعني ده صحيح إن الروشتة اللي كتبتها مرة وراح أبو العنين يصرفها طلعت مواسح لأ. ويضحك الله يرحمه. كنت ساكن يامية في الهرم وجه كامل الشناوي الله يرحمه وحضر حفلة التخرج وما كانش مصدق وكان بيقول أنا برضو مصر يعني الحكاية جايز تطلع نكتة صحفية كده ولا حاجة. لكن أنا كنت فعلا تخرجت وبعد كده تخرجي جه مع الحوادث بتاع الثورة وبداية مجلة التحرير كان ياميها رئيس تحرير ثورة عكاشة. فابتديت أكتب في مجلة التحرير وكان معنا حسن فؤاد ومعنا برضو المجموعة الجديدة من الرسامين والأدباء وكده. وبدأ عملي في الصحف بمجلة التحرير. في نفس الوقت بدأ اشتغالي في الطب في مستوصفات الصدر ومستشفيات الصدر في مصر. أني تخصصت في بعد كده في الأمراض الصدرية واشتغلت في أكبر وحدة صدر موجودة في مصر كانت يامية مستشفى ألماظة فيها حوالي 5000 مريض. ودي كانت ما تبقى من معسكر الإنجليز كان في ألماظة. هو اكشاك المعسكر وزارة الصحة خدتها عملتها مصحة وجمعت فيها أكبر عدد من مرضى الصدر كانت اسمها مصحة ألماظة. يعني يامية كنت أنا طبيب مصحة ألماظة والمصحة ملقاة على أطراف صحراء مصر الجديدة وبينها وبين يعني مصر مشوار بتاع ساعة ونص ساعتين. فكان الواحد لما بيروح هناك ما بينزلش إلا يمكن كل شهر ولا شهر ونص وقاعد تقريبا. الدكاترة بيبقوا قلقانين قوي هناك ما يصدقوا يوم الخميس وينزلهم فما يلاقوش حد يقعد بدلهم غيري. فكنت ناخد نبطشية الدكاترة واقعد بدلهم لأن كنت أجد متعة غريبة قوي في الوحدة وفي الجو الصحراوي الخلوي الواحد ما يسمعش فيه إلا الديابة وما يشوفش فيه إلا العقارب والعناكب الضخمة دي. فاكر مرة كنت أنا نبطش مع الدكتورة سعاد وقاعدين نتكلم وندردش في العلم وفي الدنيا والمجتمع وبتاع وإذا بينا نكتشف أن تحت كرسي الدكتورة سعاد تعبان ضخم ملفوف قاعد يسمع في راحة وانسجام شكل الحديث فطبعا هي صرخت وقامت تجري وجه الفراش قاعد يخبط التعبان لغاية ما موته. والغريب التعبان ما غيرش مكانه يعني كان مستمتع بالحديث قوي فضل يديله بالمقشة على دماغه لغاية ما موته. المصحة لأنها أكشاك خشبية وغير محكمة الغلق وكده وحاجات قديمة مخلفات حرب بقى وكده فكان بتسرح فيها كل أنواع الهوام والحشرات والعقارب والعناكب. فكنت دائما أشوف على السلك بتاع الشباك العنكبوت الضخمة ده اللي اسمه مشابت برجليه المغطى بالشعر ده شيء مرعب. والظاهر اني تنيتني فاكر المنظر ده لغايه ما ابتديت اكتب رؤيه العنكبوت سنه 60. في هذه الجلسات الطويله في الصحراء وفي الوحده الحقيقه بديت اكتب بشكل منتظم. وياميها فعلا ابتديت اكتب كتابي الله والانسان اللي هو مناقشه فكرة الأديان وهي مناقشة في الواقع رافضة للكثير من المسألة المسلمات الدينية. وزي ما هو معلوم الكتاب ده اللي هو طلع في سنة 56 صدر وقدمت بسببه إلى محكمة أمن الدولة. بسبب احتجاجات من الأزهر. هو كتاب في الواقع بيشك في المسلمات الدينية وبيرفض الكثير من هذه المسلمات، واختاروا لي حتى عشان المحاكمة لي اختاروا رمضان واختاروا قاضي متصوف عشان يضمنوا أننا نروح في داهية. لكن الحقيقة يميها أنا اخترت محامي الدكتور محمد عبد الله، وتخصصه في جرائم النشر، وقعد يترافع 30 يوم متواصل يوميا، يعني كانت مرافعة يعني شيء جدير فعلا بالتسجيل. هذه المرافعة أقنعت القاضي إن أنا مش بس يعني أنا بريء، لا أنا متصوف زيه تمام، يعني الكلام المكتوب في الكتاب كتب مثله وأكثر منه وقيل مثله وأكثر منه على لسان المتصوفة أهل الله الدراويش ال. فيميها اكتفى القاضي بالمصادرة، وحتى أيد حكم المصادرة بدون حيثيات، وهو أمر غير مألوف. فالحقيقة اللي قاله الدكتور محمد عبد الله المحامي في مرافعته في الواقع، قاله كامل الشناوي الله يرحمه في كلمة واحدة، إنه هو شاهد بين السطور ملامح إنسان مؤمن، يعني هو إذن أدرك بفطرته وشفافيته إن هذا الكتاب هو خطوة إلى يقين فيما بعد وإلى إيمان فيما بعد، أحكون فيه أكثر إماما أكثر إيمانا من أي مؤمن عادي يعني. وفي الواقع استنتاج كامل الشناوي صحيح، وكلام برضو المحامي الدكتور محمد عبد الله صحيح، لأن أنا عمري ما كنت ملحد أبدا، وعمري ما شكيت في الحقيقة الإلهية ولا في وحدانية الله سبحانه وتعالى، إنما هي الرحلة رحلة إعادة النظر اللي هي من طبع المفكر، واللي هو ما غير منتظر من المفكر إن هو يأخذ الإيمان التقليدي على علاته ويبقى مجرد واحد يتبع شيء دون تفكير. فهو مسألة إعادة النظر، وهي الشك المؤدي إلى الإيمان، وليس الشك اللي هو نتيجة العناد والمكابرة والجحود والكلام من ده، لا أبدا، هي كانت نوع من الإخلاص الذهني اللي هو بيحب ياخد حظه في التفكير في القضية نفسها يعني، ويكون له وجهة نظر لا أكثر ولا أقل. وده طبعا ظهر فيما بعد في الكتاب الأول اللي كتبته في بداية رحلتي الإيمانية سنة 68، وهو القرآن محاولة لفهم عصر. وفيما بين 56 و 68 ل 12 سنة هي هذه الرحلة، لكن في الواقع الرحلة زي ما شفنا في مشوار حياتي ابتدأت من زمان، من أيام ما كنت أنا في أولى ثانوي و عامل جمعية وعمال أناقش وأقول لا وده غلط وده صح وأجادل في كل حاجة. في مسألة ابتدت مع بداية تفتح الوعي نفسه وبداية إعادة النظر في كل شيء. أياميها كتبت مجموعة قصص عنبر 7 ومجموعة قصص أكل عيش، وواضح أن عنبر 7 كان له علاقة بعنبر 7 اللي أنا عشته في مصحة ألمازة. وفعلا مرتبط قوي بالمرحلة دي. في الواقع أنا الكتب الأولى كانت أكثرها قصص قصيرة، مجموعات قصص قصيرة، أكل عيش، عنبر 7، رائحة الدم، شلة الأنس، وأيضا في كتاب كتبته في المرحلة دي برضه هو لغز الموت. في الواقع لغز الموت يعود في يعني إلهامه الأول أو وحي الأول لهذا الكتاب من أيام ما كنت طالب في كلية الطب في المشرحة، وأنا لأول مرة بقف قدام جسم ميت وأحط فيه المشرط وأحاول أفتح الجمجمة وأشوف المخ وأقطع المخ نصين وكل نص أقطعه نصين وأحاول أوصل إلى حقيقة الإنسان. يعني كانت لحظة الحقيقة ما انتهاش وأنا واقف أسأل نفسي هل هو ده الإنسان؟ هل هو ده القلب اللي بيحب؟ هل هو ده المخ اللي بيفكر؟ هل الإنسان هو مجرد المكنة اللي شايفها قدامي دي؟ هل هو مجرد مجموعة من الأحشاء في قرطاس من الجلد؟ هل هو مجموعة من الوصلات والكابلات العصبية؟ أين هو الإنسان من الآلة اللي شايفها ممددة قدامي؟ واضح أن من ناحية المادية الصرفة هو ده هو نفس الإنسان اللي كان في يوم من الأيام بيتكلم، يعني نفس المقادير من الحديد والنحاس والكربون والفوسفور ونفس عناصر الطين بكمياتها وبنسبها كلها موجودة في الجسم الميت. طيب إيه الفرق بين الجسم الميت والجسم الحي؟ فرق كبير جدا بين الصاحي والنايم وبين الحي والميت، مع إن نفس الجسم ونفس التكوين ونفس المادة ونفس فالحقيقة السؤال ابتدى مني من زمان، من يوم أنا كنت طالب في سنة ثانية تشريح، وظل هذا السؤال بلا جواب. يعني أحاول أدور على جواب لهذا السؤال، حاولت أدور على جواب الأول في كتب التشريح نفسه، حاولت أدور على جواب في كتب جري وكانينغهام وفي دروس الفيزيولوجي اللي كنا بناخدها على أيدي أساتذة عظام، وما وجدتش الجواب. فحاولت أدور في علم النفس وأقرأ لفرويد وأدلر ويونج، وبعدين ما لقيتش جواب. فحاولت أقرأ في كتب الفلسفة بدءا من سقراط وأفلاطون وأرسطو وكانت شوبنهاور انتهاءا بكارل ماركس وجورج سانتايانا وويليام جيمس. فأيضا وجدت أني الفلسفة أدخلها محتارا وأخرج منها أكثر حيرة، ألقي إليها بسؤال فتجاوب على السؤال بعشرة أسئلة وتتسع نطاق الحيرة ولا أخرج بشيء. وكل فيلسوف بيبني منهج يحاول يفسر به الكون والإنسان، يجي اللي بعده الفيلسوف اللي بعده يكتشف ثغرة في هذا المنهج فيهدمه ويبني منهج آخر يحاول يفسر به الكون والدنيا، وغالبا بيكون منهج مضاد ومناقض للأول. فيجي فيلسوف ثالث ويكتشف ثغرة أخرى في المنهج الثاني فيهدمه، وهكذا كل واحد يهدم الثاني ويبني والثالث يهدم ويبني وهكذا، ومنطلعش بحاجة ومفيش يقين. والفلسفة لا أكثر من نوع من التنشيط العقلي أو لعبة شطرنج أو رياضة ذهنية لكن لا تجاوب. أخيرا بدأت أدور على الجواب في الأديان ابتداء من الفيدات الهندية والديانات الأولى والبوذية والزرادشتية واليوغا والثيوزوفي وانتهاءا بالكتب السماوية والأديان السماوية. إذن هذا السؤال كان سؤال محوري اللي هو لغز الموت، أو من أين وإلى أين، باعتبار الدكتور واقف على بوابة الميلاد وبوابة الموت. أول واحد يستقبل الوليد هو الطبيب، وأول واحد يودع الميت بيبقى هو الطبيب برضه. فهو واقف على بوابة الموت وعلى بوابة الميلاد، وهو الذي يتلقى هذا السؤال ويسأل نفسه ويسأله من حوله مليون مرة من أين وإلى أين. هذا السؤال بدأ مبكرا زي ما قلت منذ وقفتي الأولى أمام الجسد الميت. فكان هذا الكتاب كتاب لغز الموت هو بداية الوقفة أو بداية الطريق. وهذا الكتاب بالذات هو بدأ حوالي 60 صفحة، وبدأت كل طبعة أزود فيه 10-20 صفحة لغاية ما وصل أخيرا لحوالي 200 صفحة. فهو كتاب باستمرار أضيف فيه كل ما أجدد طبعته. وقفتي قدام الموت غيرت الموضوع كله. ليه؟ لأن هي كسرت هذا الغرور العلمي. لأول مرة شفت العلم عاجز بأدواته ووسائله على أنه يجاوبني على السؤال ده، وده سؤال مهم. أنا جاي منين ورايح فين؟ وإيه معنى الحياة؟ إيه معنى الألم والدموع والغضب والكفاح والعرق إيه معنى ده كله إذا كان بينتهي في النهاية في لحظة ويتحول إلى ركام من التراب وإلى جيفة متعفنة؟ إيه معنى القصة؟ هل هي نكتة؟ هل هو مزاح؟ هل هو عبث؟ العلم مقدرش يديني جواب، وهذه الوقفة كسرت غروري العلمي، وكانت بداية التواضع وبداية الشعور بالعجز وبداية الشعور بقلة الحيلة، وديا هي أحسن بدايات لمفكر، لأن هي اللي تؤدي إلى الإخلاص في النهاية. لأنه لحظة الإنسان ما يكتشف أن وسائله عاجزة وأن العلم مش قادر يجاوب، بيبتدي يتجه إلى كل منابع الفكر وما تدلوش، فيبتدي يتجه إلى منابع الدين، ويبتدي يقف وقفة خاشعة أمام الله سبحانه وتعالى في محاولة أنه يتلقى منه الجواب. إذن كانت هذه بداية الرجعة. يعني هم دايما يسألوني إيه اللي حولك من الشك إلى الإيمان، فالمسألة بقول لها تاريخ بعيد خالص قديم قوي، إن ابتدأت بهذه الوقفة. فإذن بداية العودة إلى الله وبداية الرحلة من الشك إلى الإيمان ابتدأت بهذه الوقفة أمام الموت. ثم كانت هناك مسيرة طويلة بطول الكتب اللي ممكن يقراها القارئ بعد لغز الموت، لغز الحياة، أينشتاين والنسبية، كلها وقفات علمية أمام الأسرار الكبرى. ابتديت في الكتابة بالقصص القصيرة ومجموعات القصص القصيرة، ثم كتاب لغز الموت اللي حكينا عنه. المسرح كان متأخر بالنسبة ل يعني سلسلة الكتب، وأنا كتبت 5 أو 6 مسرحيات يمكن: الزلزال، الإنسان والظل، الإسكندر الأكبر، غومة أو مسرحية الزعيم، والشيطان يسكن في بيتنا، وأخيرا الطوفان. فدي كلها مسرحيات جت في الترتيب متأخرة بالنسبة للكتب، وبين الاثنين مجاميع من المقالات أو دراسات مختلفة عبر موضوعات علمية وأدبية كثيرة. احنا قلنا وصلنا للمرحلة اللي كنت فيها طبيب مستشفى الماظة وطبيب عنبر 7 بالذات. وبعدين انا تنقلت الحقيقة بين كل مراكز الامراض الصدرية في مصر، ما بين مستشفى العباسية وصحة الماظة والمستوصفات، واخيرا في مستوصف ام المصريين. وفي هذا المستوصف كنت في مرة جاء قاعد أنا والمدير، وبعدين حبينا نعمل حصيلة لمجهودنا وما أنجزناه، وفتحنا الدفاتر وشوفنا في سنة كذا خففنا كذا عيان وخرجوا، فكنا مبسوطين. وبعدين بنقلب الدفتر لقينا في السنة اللي بعدها نفس العيانين رجعوا مرضى تاني. فطبعا ده بدأ في ذهني سؤال آخر يعني، وبدأ نوع من الشك الآخر في المهنة وفي دوري أنا كمان. فكنا احنا بنخفف العيانين السنة دي وبيرجعون عيانين السنة اللي بعدها، يبقى عملنا ايه؟ يبقى في النهاية ده المرض الصدر ده مرض اجتماعي علاجه في المجتمع ورفع مستوى المعيشة نفسها، انما الحقن والإبر الهواء والحاجات دي مسائل تخفف النهاردة ويرجع لنا بعد كده، بعد ما يعود الى نفس الظروف بيرجع مريض تاني. حسيت ان انا مش بعمل حاجة وان انا دوري تافه، طبعا بالاضافة للمجهود كبير. كنا يعني طبيب الصدر بالنسبة للحكومة يعني حقيقي بيعمل مجهود كبير جدا، لان بالاضافة انه بيكشف على العيانين ولازم يكشف اكستري، يكشف اشعة. كشف الاشعة دي ما يصحش الواحد يكشف في اليوم اكتر من 4-5 مرضى، لان الاشعة نفسها مضرة. لما تخش في الدم بتعمل حالات من فقر الدم وحالات من الليكوبينيا وتلف في الكرات البيض والحاجات دي، فما يصحش ان الدكتور يكشف اكتر من 4-5 مرضى عشان ما يقفش قدام الاشعة كتير. طبعا الحكاية دي خرافية ان الواحد يكشف على 4-5 عيانين، لكن الواحد بيروح الصبح يلاقي فيه 100 عيان واقفين هيعمل فيهم ايه؟ هيكرشهم هيشوف خمسة يقول لهم تعالوا 95 بكرة ما فيش فايت ما فيش حل. فكان اللي بيحصل فعلا الطبيب كان فعلا بيشوف هذا العدد كل يوم 50-60-70-100 عيان قدام الأشعة. أنا جيت في مرة بصيت لنفسي جيت أصحى الصبح ما قدرتش خالص ما قدرتش أشيل دماغي. فكنا بنعمل دايما كشف دم دوري فكشفت على الدم لقيت فيه هبوط شديد في الكرات البيض ليكوبينيا يعني. فهذه طبعا معناها الواحد ياخد أجازة شهرين وياخد أدوية وفيتامين ب12 والحاجات دي. فلكن أثناء الأجازة الطويلة اللي خدتها وأنا رائد الحقيقة عدت أعيد حساباتي وأقول طب وبعدين يعني أنا مش بقوم بأي دور يعني هتبقى حياتي كلها من ميلادي لموتي ولا قيمة لها بالمرة ولا أنجزت أي شيء. والعيانين اللي بنخففهم بيرجعوا عيانين تاني والمشكلة مشكلة كبيرة اجتماعية ما هيش مشكلة حقنة أو ثم يعني حتى يعني هعمل ايه في الطب. ما هو الطب العمل اللي بيعمله الطبيب فعلا ان هو اللي انا كنت بأطمح فيه يعني ان الواحد يعمل شيء يضيف حاجة يعني مش مجرد زي ما في الكراسة اللي خدناها في كلية الطب يعمل آليا كده ينفذ التعليمات. لا يعني الطب الحقيقي او المطمح الحقيقي اللي كنت بحلم به ان اكون زي باستير مثلا هو اكتشف لقاح يقي الناس من الجدري او كوخ مثلا اللي اكتشف باسيل كوخ او ميكروب الدرن وفيما بعد اتعمل حاجة اسمها لقاح البي سي جي يعني حاجات كبيرة في الطب يعني الطب الابتكاري ان الواحد مش مجرد يعني عمل روتيني لا ان الواحد يخترع دواء يكتشف علاجي يعرف سر حاجة يضيف شيء يعني المسألة اللي فيها إضافة. فما بال ان حتى الجانب الروتيني كان جانب يعني ناقص واحنا اللي كنا بنداويهم بيع وتنوي يبقى ايه بقى يعني حسيت فعلا باني مش بعمل اي حاجة وان انا واحد صفر من ضمن الاصفار ولا لا حضيف ولا حنقص ولا غيابي حيفرق عن وجودي. فالحقيقة جيت في لحظة كده رغم اني احب الطب واحب العلم واحب الحياة العلمية وكده جيت في لحظة قررت الاستقالة والتفرغ نهائيا للكتابة وده كان سنة 60 وهكذا بدأ الكاتب الأديب المتفرغ منذ هذا التاريخ. أيامي أنا كنت في مجلة روزو يوسف وأنا بتذكر أنها كانت بالنسبة لي أيام قلقة جدا لأن كانت برضه مش عاوز أبقى مجرد الصحفي اللي هو يكتب مقال أو يعلق على الأخبار أو يعني يبقى وجوده زي عدم ممكن لما يغيب أي واحد يحل محله يعني كان اللي في ذهني إن أنا أضيف شيء إن أعمل حاجة إن أنجز حاجة إن أحاول أعمل شيء غيري ما بيعملوش. فديا كانت حقيقة فترات عصيبة تمام السنوات الأولى في اشتغالي بالصحافة إني أولا ما أنجرفش في التغير الصحفي وما بقاش صحفي وإني أظل محتفظ بدماغي في الدوامة الهائلة دي والمطبعة دي دوامة فظيعة ممكن تاكل حياة بني أدمين. والأدب الأدب في ذاته يعني ما كانش يميها يعني ممكن يجيب إرادي يكفي واحد ويعيشه يعني إلا إذا كان أديب أديب بقى في دماغه بدماغ طه حسين والعقاد والمزني وكل دول. فإذا المشوار كان طويل فعلا وأنا كنت نويت إن أنا أمشي هذا المشوار بطوله وبعرضه. فكانت السنوات الأولى كانت سنوات عصيبة لكن الحقيقة المناخ بتاع روزو يوسف المناخ الفني مناخ ممتاز. والحقيقة اللي بنذكر أنا بذكر دائما بالخير النظام اللي عمله إحسان عبد القدوس في مجلة روزو يوسف وصباح الخير وجو الحرية الموجود والتشجيع لكل عمل فني ممتاز وكده يعني كان من يمكن ده سبب إن كتير جدا من الأدباء طلعوا من مدرسة روزو يوسف عشان المناخ الأدبي والمناخ الصحفي كان مناخ نموذجي. المرحلة دي كانت فعلا في ثلاث كتب لفتوا النظر اللي هو كتاب عنبر 7 مجموعة القصص وكتاب لغز الموت وكتاب المستحيل اللي هي أول رواية طويلة كتبتها، وكانت موضع كلام من النقاد وموضع استحسان أيضا. وكما هو معلوم عنبر 7 اتعملت للإذاعة، ورواية المستحيل أيضا اتعملت للإذاعة واتعملت للسينما واتعملت للتلفزيون بعدة إعدادات وتعديلات مختلفة. لكن يمكن أحسن صورة لها طلعت في السينما بإخراج حسين كمال. في المرحلة دي كانت موجة جواز بالنسبة لنا كلنا، يعني كان بها أحمد باء الدين تزوج وجمال كامل تزوج وأنا تزوجت. في الواقع احنا كلنا اتجوزنا بقناعة مشتركة بأن يعني الجواز ضرورة، وأن أي علاقات خارج إطار الزواج هي تبديد للطاقة وضياع للعمر وما يفضلش منها شيء يعني، وأن الجواز الفاشل خير من لا زواج. لما اقتنعنا بالنقطة دي بأن الزواج الفاشل خير من لا زواج رحنا متجوزين كلنا، لأن كل خوف الوعيد هو دي الفشل. فلما احنا عملنا الحسابات وطرحنا وجمعنا ولقينا حتى الفشل في الجواز افضل من اللازواج، رحنا مقررين كلنا الجواز لانها نتيجة حزبة الكترونية مضبوطة يعني. ما اعرفش يعني، قطعا الجواز بيضيف حاجة وهو احساس الاسرة واحساس الانسان كأب، وده مهم جدا بالنسبة لنضج الشخصية وكمال الرجولة، وأيضا كمال الأنوثة أن تكون المرأة أم، وكمال الرجولة أن يكون الرجل أب. لكن برضو في نقطة مهمة قوي، أن أعتقد إنسان أو الرجل لا يفهم المرأة إلا زوجا، تظل المرأة بالنسبة للغير متزوج والأعزب اللي ما خطش تجربة الزواج يظل يفهم المرأة غلط حتى يتزوجها. ليه؟ لأن دايما في العلاقات الحرة خارج إطار الزواج بيلتقي الاثنين لابسين أحسن ما عندهم ويقولوا أحسن ما عندهم، وكل واحد بيبقى مش نفسه حتى مهما ادعى أنه هو نفسه، ويظل كل واحد في حتة تمثيل على الآخر لأنه على الأقل له بيقول أحسن ما عنده، لأنها ساعة وكل واحد يمشي ما بيش داعي ننكد على بعض على إيه يعني، لغاية ما يحصل الجواز. والسعادة لا، مش ما فيش تمثيل، ومش ممكن اي كذب يستمر، ومش ممكن نتعامل باحسن ما عندنا، لازم هنتعامل باحسن ما عندنا واوحش ما عندنا ومتوسط، والمتوسط بالاثنين يعني، هيتعامل كل واحد بكليته بقى خلاص ما بقاش فيه. فلأول مرة الرجل يعرف المرأة على حقيقتها، ما تبقاش لا هي الملك ولا ما بتاع ولا المعبود ولا لا، خلاص بعبلها كده بقى خلاص بيعرفها بحقيقتها. وكذلك المرأة تعرف الرجل بحقيقته، له الفارس ولا مش فارس، لا بحقيقته بقى، بخيره بشره بأنانيته بكل الحاجات الكويسة اللي فيه والحاجات الوحشة اللي فيه. فيمكن ده أهم ما في الزواج، إن الإنسان يعرف المرأة والمرأة أيضا تعرف الرجل، وإن المرأة تعيش كأم والرجل يعيش كأب، ودي مهمة جدا عشان نضج الشخصية وعشان ما يبقاش أي منهما مخدوع في الآخر. طبعا اللي هم حظهم كويس اللي هم بعد هذه التجربة يقبلوا بعض على علتهم، ويبقى كل واحد بالنسبة للآخر محتمل أو أنيس فعلا أو رفيق صحبة، يعني بيجعل الحياة محتملة أو بيبقوا حاصل جمع، إنما في أغلب الأحوال بيبقوا حاصل طرح. ما هي دي المشكلة في الجواز، إن الأول كل واحد بيوعي الثاني إن أنا حضيف لحريتك وأضيف لعقلك وأضيف لقوتك، يعني بدل ما تشوف بعينين هتشوف بأربعة، ولما تمشي برجلين هتمشي بأربع رجلين، ولما هيبقى لك ايدين اتنين هيبقى ايديا معاك وقوتي معاك، والحكاية بتبتدي كده لكن بتتحول شوية شوية، فبيبقى قوتها ضدي والحريتين يبقوا محاصل طرح مش حاصل جمع، ويبتدي العلاقة الزوجية تبقى صراع سلطة ومين يحكم. فهنا بقى بتتفاوت الأمور، يا إما الرحلة هتستمر وواحد يستحمل، يا إما بتيجي في لحظة المسألة واستمرارها يبقى غير محتمل ويبقى في السعادة. هي المبرر الوحيد للطلاق عندي فعلا أن تصبح الحياة غير محتملة إطلاقا والاستمرار يبقى غير محتمل. فعلى أي حال بعد ما خرت الجواز مني شوط، طبعا شوط طويل يمكن 10 سنين، انفصلنا وكل واحد مشي في مركبه لوحده، وأنا أعتقد أن ده كان لابد منه، الاختلاف في الطباع لا شيء غير كده، بس لم يكن هناك سبب غير اختلافات في الطباع. كنا مع حلقة جديدة في مشوار حياة الدكتور مصطفى محمود. مشوار حياتي، إعداد هلوى جمجوم، تقديم هدى العجيمي. تسجيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. أجمل تحية من مهندس الصوت عصام السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. الثالثة والنصف من صباح الاثنين في القاهرة. سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. تلقى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن كلينتون شددت خلال الاتصال على ضرورة مشاركة واسعة من الجهات السياسية الفاعلة والمجتمع المدني في العملية التي تقودها مصر حاليا. أشاد جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالمحادثات غير المسبوقة الجارية بين عمر سليمان نائب الرئيس والمعارضة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، لوضع تفاصيل الإصلاحات في أعقاب الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا. ووصف كيري في تصريحات نقلتها شبكة صوت أمريكا للأخبار المحادثات بين سليمان وممثل المعارضة بأنها غير عادية. أعلن وزير الخارجية الكندي لورانس كانون في بيان له أن كندا تدعم الشعب المصري في سعيه إلى القيام بعملية انتقالية سلمية وديمقراطية، وأشار إلى المحادثات التي بدأت بين الحكومة وأحزاب المعارضة معتبرا أن المجتمع المصري يقوم بعملية انتقالية حيوية نحو نظام أكثر ديمقراطية، وأوضح أن هذه العملية الانتقالية يجب أن تتم بالنظام وأن تحكمها مبادئ مثل عدم العنف وإعلاء شأن القانون واحترام حقوق الفرد وخصوصا حقوق الأقليات الدينية. وأضاف بأنه يتوقع أن تحترم أي حكومة ستشكل نتيجة هذه المحادثات التزام مصر فيما يتعلق بالقانون الدولي، وكذلك احترام جميع اتفاقات السلام الموقعة في الماضي بما في ذلك مع إسرائيل. النبأ الأخير: ارتفع عدد السجناء الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الفرار من سجن الإبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة خلال الأسبوع الماضي إلى 12، وذلك بعد وفاة 2 أمس بمستشفى دمنهور العام متأثرين بإصابتيهما بأعيرة نارية. وكانت قوات الجيش قد أطلقت الأعيرة النارية على السجناء أثناء محاولتهم الفرار من السجن. قدمنا لكم سيدتي وسادتي موجزا لأهم الأنباء، وهنا القاهرة. Oh, محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم تشتمل على بعض الفضائل والخصائص التي فضل الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. ومن هذه الفضائل قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وحقق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فأينما أدركت أحدا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيه من غير استثناء، إلا ما نص الشارع الحكيم على منع الصلاة فيه. وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، وكذلك نهي عن الصلاة في الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته. وفي حالة عدم وجود الماء أو غلب على ظنه حصول الضرر من استعماله، فللمسلم العدول عن الوضوء بالماء إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو واضح من قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالصعيد في الآية هو كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها كالتراب والرمل والحجر وغيرها. وفي الآية دلالة على أن التيمم يكون للوجه واليدين، وينوب عن طهارة الماء، حيث ينوي المسلم التيمم ويسمي الله تعالى ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، لما ورد في حديث عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت أي تمرغت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما رواه الشيخان: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي لفظ آخر رواه الدارقطني: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين. ومن السنة لمن يتيمم بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر بالتراب وجهه. وبهذا التيمم يباح الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك، ولا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه حكم الوضوء سواء بسواء، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الفضائل العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. هنا القاهرة. يا رب دينا منك حلقة أنشدت المجموعة من القاهرة واللقاء الآن مع فايزة أحمد يا واسع الرحمات، تنشد من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد سلطان. أهرب من الناس القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. سلاما سلاما سلاما إلى كل قلب نبيل جميل يزيد الحياة ابتساما ويعلو على غيمة من سماح ويشفي نفوس الورى من جراح ويختار خير السجايا مقاما. سلاما سلاما سلاما إلى كل معنى كريم يرى ضيعة الحق فينا حرام ويسعى مع الحق شرقا وغربا ويمنح كوني ودا وحبا ويرقى جليل الرؤى مستهاما. سبحان الله. يهدي الكون تحيته وسلامه إلى كل قلب نبيل وكل روح طاهرة وكل نفس زكية. تلك القلوب والأرواح والنفوس تسكب على الوجود من نبلها وطهرها لتزيده تألقا وروعة وجمالا. وأنا أهدي سلامي إلى أولئك الذين يمنحون الحياة ضياءها وجمالها وودها. سلاما سلاما سلاما إلى كل قلب نبيل جميل يزيد الحياة ابتساما ويعلو على غيمة من سماح ويشفي نفوس الورى من جراح ويختار خير السجايا مقام سلاما سلاما سلاما إلى كل معنى كريم يرى ضيعة الحق فينا حراما ويسعى مع الحق شرقا وغربا ويمنح كوني ودا وحبا ويرقى جليل الرؤى مستهاما سلاما سلاما إلى من أضاءوا جبين الليالي إلى من مضوا في زماني كراما إلى من يسيرون في الأرض هونا ومن يستضيئون بالروح حسنا وبالله يستعصمون اعتصاما. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نزيد الكون روعة وتألقا وجمالا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريزي. الرابعة في القاهرة. أيها السادة لكم تحية. هذا موجز لأهم الأنباء. يليه عرض لصحف صباح القاهرة اليوم الاثنين 7 فبراير 2011. هذا أولا أيها السادة موجز أنباء الساعة الرابعة، معكم هشام محفوظ. اتفقت أطراف الحوار الوطني التي شملت السيد عمر سليمان